في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري نفوس تشابه أصحابها عتوا في زمانهم إذ عتت وما يرتضي اللب عند البيان لا ما أتوه ولا ما أتت عذيري من صورة قد عثت ومن كف دافنها إذ حثت ونفس تمنت لذيذ الطعام فلما أصابت مناها غثت وجاثت لدى حاكم خصمها ومن غير حق لعمري جثت فلا ترثين لها إنها لجسمك في ضعفه ما رثت ثيابي أكفاني ورمسي منزلي وعيشي حمامي والمنية لي بعث تحلي بأسنى الحلي واحتلي بالغنى فأفضل من أمثالك النفر الشعث يسيرون بالأقدام في سبل الهدى إلى الله حزن ما تواطأن أو وعث وما في يد قلب ولا أسوق برا ولا مفرق تاج ولا أذن راث وغانية في دار أشوس ظالم تسور مما لم يجب وترعث يصاغ لها في حليها أي معسجد فهل أمنت من لذعه حين تبعث حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد رحيق الكلمات تقديم هشام محمود